بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، هذه الأمسية أو هذا المجلس سنتكلم عن أصول الدين، لأن الدين الإسلام له أصول، فلا بد من معرفة هذه الأصول بالنسبة للمسلمين. وهذه الأصول ثلاثة، يعني أصول الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. كم أصول الدين؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل من الأصول الثلاثة له أحكام تخصه. أما أركان الإسلام فهي كم يا إخوة؟ كم أركان الإسلام؟ خمسة. أركان الإسلام خمسة، ومعنى الركن أنه لا يوجد الشيء إلا به، يعني يكون ما يقوم عليه وجود الشيء، الركن ما يقوم عليه وجود الشيء ويكون داخل الماهية، يقوم عليه وجود الشيء ويكون داخل الماهية، يعني داخل حقيقة الشيء. إذن الإسلام يقوم على كم ركن؟ على خمسة أركان، كأركان المسجد النبوي. لا بد من هذه الأركان، إن وجدت هذه الأركان وجد الإسلام، إن عدمت هذه الأركان عدم الإسلام، إن عدم واحد من هذه الأركان صار خلل في الإسلام، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. إذن الركن الأول من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله. أحسنتم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه يا إخوة لا بد فيها من أمور ثلاثة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد فيها من أمور ثلاثة. الأمر الأول التصديق بالقلب، يعني يكون القلب مصدقا لهذه الكلمة أو هاتين الجملتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني قولها باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثالث العمل بالأركان، العمل بالجوارح، يعني إذا ما عمل الإنسان بالجوارح دل على أن تصديقه ليس بصحيح وإيمانه بالقلب ليس بصحيح. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه معشر المؤمنين العروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ ها، ما حد يعرفها؟ لا إله إلا الله، هذه العروة الوثقى، لا إله إلا الله، تلك هي العروة الوثقى، يعني أن من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. العروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، يعني لا معبود بمعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قد تكون المعبودات كثيرة، المعبودات قد تكون كثيرة، لكن هذه معبودات بالباطل، لكن المعبود بحق من هو؟ المعبود الله عز وجل هو المعبود بحق، سبحانه جل جلاله. إذن المعبود بحق هو الله عز وجل، وهو كما قال أخونا الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، الخالق الرازق المحيي المميت، يعني كل هذه الأمور لا يقدر عليه إلا الرب جل وعلا وهو الله سبحانه. لكن هذا توحيد الربوبية يا إخوة يعترف به حتى المشركون، يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنزل الغيث المتصرف في الكون، هذا يعترفون به. لكن هل دخلوا بذلك الإسلام؟ لا، لم يدخل الإسلام إلا توحيد العبادة، وهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو توحيد العبادة، وهو الذي صارت فيه الخصومة بين الأنبياء والأمم من قديم الزمان. التوحيد الذي صارت فيه الخصومة توحيد ماذا؟ توحيد العبادة بين الرسل والأمم، أو تقولون توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي صارت فيه الخصومة بين الأنبياء والأمم. لا إله نفي، لا إله نفي، يعني ينفي جميع الآلهة إلا الله، يثبتها لمن؟ لله عز وجل. الاستثناء يثبت العبودية والألوهية لله جل وعلا. لا معبود بحق إلا الله. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله، أو شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله يا إخوة لا بد فيها من أمور ثلاثة أيضا. هناك شهادة لا إله إلا الله، قلنا لا بد فيها من أمور ثلاثة: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان. وهنا أيضا شهادة أن محمد رسول الله لا بد فيها من أمور ثلاثة. ما هي؟ تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، أو طاعته فيما أمر، قول الأولى طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا وجدت هذه الجمل الثلاث فشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهادة أن محمد رسول الله، نافعة، تنفع من قالها. إذا لم يكن كذلك فهي لا تنفع من قالها. إذن طاعته فيما أمر، يعني إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر تقول سمعا وطاعة، نعم، تنفيذ عمل. إذا قال لا تزني قل نعم، إذا قال أقم الصلاة قل نعم، إذا قال مر بالمعروف ونهى عن المنكر قل نعم، إذا قال صل الأرحام قل نعم، إذا قال إلى آخره، اترك الربا نعم، يعني طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان الرسول يقول كذا افعل كذا وأنت تقول لا ما أفعل ولا تفعل، أو ما يعني لم تقل لا لكنك ما تنفذ ما تفعل، هل هذه الشهادة تنفعك؟ هل هذه الشهادة تنفع صاحبها؟ لا، لا تنفع. لا بد أن نطيعه فيما أمر، الثاني نصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. يخبر عليه الصلاة والسلام عن المغيبات والمستقبل وما مضى، نصدقه في ذلك. لماذا؟ لأنه يخبر عن الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لكنه يبلغ عن الله عز وجل، وما بلغ به عن الله فيجب تصديقه، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المشركون يا إخوة ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو صباح الإسراء أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء، ومر بالسماوات السبع سماء سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، حتى انتهى إلى الله عز وجل. الكفار قالوا هذا كذب، لأنه لا يتفق مع عقولهم. يقول نحن نذهب إلى بيت المقدس شهرا ونعود شهرا، وتزعم أنك وصلته في ساعة وأقل من ساعة أسري بك إليه. فذكروا ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر الصديق، الذي يقع فيه كثير من الأشقياء والعياذ بالله، ويسبونه ويلعنونه ويكفرونه. أبو بكر الصديق صهر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول من صدقه من الرجال، والخليفة الراشد الذي بشره نبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ذكروا ذلك لأبي بكر. قال انظر ماذا يقول صاحبك. فقال إن كان قال ذلك والله إنه لصادق. بالله انظروا، انظروا الإيمان يا إخوة، انظروا إلى الإيمان من هذا الرجل. قال إن كان قال ذلك والله إنه لصادق، فلقب بالصديق رضي الله عنه. ثم ضربوه حتى أغشي عليه مغمى عليه، ضربوا أبا بكر الصديق حتى خر مغشيا عليه مغمى عليه. سبحان الله، لقب بالصديق لهذه الكلمة. إذن تصديقه فيما أخبر عن المغيبات وعن ما يأتي في المستقبل وعن ما مضى في الزمن الماضي، واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني اجتناب المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عنها وتركها وعدم قربانها، هذا هو الذي يقتضيه الإيمان ويقتضيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن علم الأمر هاهنا، والأمر يحتاج إلى توسع، لأن هناك نواقض للشهادة، هنا نواقض لقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، نواقض حتى لو قالها الإنسان بلسانه واعتقدها بقلبه لكنه لا يعمل، أو قال بلسانه ما يخالف ما في قلبه، لا تنفعه هذه الكلمة. ولهذا المنافقون يا إخوة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، المنافقون نفاق اعتقادي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكنهم لا يعتقدونها بالقلب، هل نفعهم ذلك؟ هل نفعهم ذلك يا إخوة؟ لا. الله يقول إن المنافقين ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، يعني بين الإيمان وبين الكفر، بين الإسلام وبين الكفر، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى آخره، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن هذا الركن الأول باختصار. ها؟ المنافقون، نعم، ها؟ المنافقون في الظاهر لكنهم في الباطن كفار، في الباطن كفار مخلدون، والله عز وجل حكم عليهم بأنهم من الخالدين في النار. والنفاق انقسم إلى قسمين يا إخوة، النفاق انقسم إلى كم قسم؟ قسمين. قسم كفر وهو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، هذا كفر، ذا إذا مات عليه المنافق مات على الكفر وهو مخلد في النار. ونفاق عملي، هذا لا يخرج به من اتصف به عن دائرة الإسلام، مسلم لكنه عاصي، نفاق عملي، وهو النفاق في بعض الأمور العملية. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصب فجر، هذا نفاق عملي لا يخرج به الإنسان عن دائرة الإسلام. إذن نأتي إلى الركن الثاني. ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ما تعرفون الركن الثاني؟ إقامة الصلاة. إقامة الصلاة هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ماذا؟ بعد الشهادتين، وهو الركن الأول من الأركان العملية، يعني المتعلقة بالعمل، المتعلقة بالجوارح. إذن الصلاة، إقامة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة يا إخوة واجبة باتفاق المسلمين، واجبة، انتبهوا معي، واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا ها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، والأحاديث أيضا كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الصلاة إجماعا قطعيا، وأن من أنكر وجوبها فهو كافر، من أنكر وجوبها مع علمه بذلك فهو كافر، لأنها من الأحكام المعروفة من دين الإسلام بالضرورة، من الأحكام المعروفة من دين الإسلام بالضرورة. الصلاة، طيب من تركها؟ نحن الآن اتفقنا على أن الصلاة واجبة من واجبات الإسلام، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن من تركها وأن من أنكر من أنكر وجوبها مع علمه بذلك فهو كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بمقابر المسلمين. لكن لاحظوا قولنا مع علمه بذلك، أما إذا كان جاهل فإنه يعرف، يعلم الصلاة ويعلم حكم الصلاة، فإن أصر على ذلك كفر، إن أصر على الجحد كفر والإنكار. طيب من ترك الصلاة ما حكمه؟ من ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون تركه جحدا لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، وهذا يكفر بإجماع المسلمين كما ذكرنا، لأنها من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فيكفر بهذا الجحد إذا كان جحدا لوجوبها. الثاني تركها تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها، وهو الغالب على كثير من المنتسبين للإسلام في هذا العصر، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الغالب على كثير من المنتسبين للإسلام في هذا العصر، ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ هذا يا إخوة فيه خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم بأنه لا بد أن يعزر تعزير شديد، اختلفوا في ذلك. فجمهور أهل العلم أنه يقتل، جمهور أهل العلم أنه يقتل إذا لم يصلي، يقتله الحاكم. وذهب جمع كغفير من أهل العلم من المحدثين إلى أنه يكفر كفرا أكبر، يعني من تركها جحدا من تركها تهاونا وكسلا، قالوا يكفر كفرا أكبر، يعني لو مات على ذلك يخلد في النار. واستدلوا بالكتاب والسنة، على هذا الأمر. فمن الكتاب قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالآية دليل على أنهم يقاتلون إذا لم يصلوا، لأنه لا يخل سبيلهم إلا إذا صلوا. وقال عليه الصلاة وقال الله عز وجل أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. والسنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا العهد الذي بين الرجل أو بين الرجل وبين الكفر بين الرجل وبين الكفر أو قال بين الشرك ترك الصلاة. وفي لفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم، يعني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر بذلك لوجود هذه النصوص. إذن عرفنا مكانة الصلاة في الإسلام، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين، فدل على أنهم على أنه أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقاتل قوم، إذا أراد أن يصبح قرية أو مدينة ويقاتلهم لأنهم ليدخلوا في الإسلام، كان يرقب الأذان عليه الصلاة والسلام، فإن سمع أذان كف عنه، كان يتحرى الأذان، هل يسمع عندهم أذان أو لم يسمع عندهم أذان، فإن سمع عندهم أذان كف عنهم، وإن لم يسمع عندهم أذان صبحهم أو مساهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، ويتعلق بذلك أحكام كثيرة فقهية يا إخوة ليس الوقت مناسب لبسطها، لأن الوقت ضيق والمدة الإخوة الحجيج محدودة، لكن نكتفي بالإشارة المهمة التي سمعتموها. الركن الثالث ما هو؟ إيتاء الزكاة، يعني زكاة المال. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول عند المالك في بعض الأموال، حال عليه الحول، المهم إذا توفرت شرائط وجوب الزكاة في المال وجبت الزكاة فيه، وهي واجبة بإجماع المسلمين أيضا، يعني الزكاة بشروطها إذا وجدت الشروط وجبت بإجماع المسلمين. وقد وردت الزكاة قرينة الصلاة، يعني مقارنة لها في كتاب الله، في 32 آية، وهذا دليل على أهمية الزكاة وأنها واجب من واجبات الإسلام. طيب يأتي سؤال هنا، من تركها، من منعها، من منع الزكاة ولم يخرجها، هل يكفر بذلك؟ نقول ننظر في حاله. الكفر صعب يا أخوة، وتكفير الناس صعب جدا، لا يجرأ المسلم على تكفير الآخرين. هذا ننظر في حاله، من منع الزكاة ننظر في حاله. إن كان منعه لها جحدا لوجوبها مع علمه بذلك فهذا كفر أيضا، يكفر كمانع كتارك الصلاة جحدا لوجوبها، لكن انتبهوا مع علمه بذلك، إن كان تركه، إن كان منعه للزكاة جحدا لوجوبها مع علمه بذلك فإنه يكفر، لأن الزكاة من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومن ترك حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة مع علمه بذلك كفر. طيب إذا كان يجهل، يجهل الحكم، يعرف، يعلم ويبين له الحكم، فإن أصر على ذلك كفر والعياذ بالله. طيب الأمر الثاني، إذا كان منعه للزكاة بخلا، بعض الناس بخيل لا يستطيع أن يخرج المال حتى وإن كان واجبا عليه، إذا كان منعه للزكاة بخلا بها فهذا لا يكفر، ولكنه ارتكب معصية عظيمة وعليه التعزير، يعني يعزره الحاكم الشرعي ويأخذ الزكاة منه قهرا، يعزره ويؤدبه ويأخذ الزكاة منه قهرا. هذا إذا كان منعه لها بخلا وليس جحدا لوجوبها. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم، وكان عمر رضي الله عنه يعارض في قتالهم، يقول لا يقاتلون لأنهم يدينون بأحكام الإسلام الأخرى ولم يحصل منهم إلا منع الزكاة فلا يقاتلون. ماذا قال أبو بكر رضي الله عن الجميع؟ قال والله لا أقاتلن، لاحظوا انتبهوا، والله قسم، يعني والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي يفرق بين الصلاة والزكاة أقاتله، والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر رضي الله عنه: فما زال أبو بكر بي حتى شرح الله صدري لذلك. فما زال أبو بكر حتى شرح الله صدري لذلك فعلمت أن ما قاله حق. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على قتالهم، فدل على أن منع الزكاة أمر خطير، وقد يكفر به الإنسان إذا كان منعه لها جحدا لوجوبها. إذن هذا يا إخوة بعض ما يمكن أن يقال. أخذنا الآن الركن الأول والثاني والثالث، بقي عندنا الركن الرابع والخامس. الرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، وسنأتي بهما إن شاء الله في اليوم الآتي إن كان في العمر بقية. وننتقل الآن إلى الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. لكن قبل الختام أذكر لكم حديث عمر رضي الله عنه، لأن قد بعض الإخوة لا يحضر معنا في الليلة القادمة. أذكر لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي ذكر مراتب الدين الثلاثة. نحن قلنا في بداية الكلمة أو في بداية الدرس، قلنا إن مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. اسمعوا حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا جبريل، ذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذا الرجل الذي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، قال: صدقت. الصحابة يتعجبون من هذا، كيف أنت تسأل وتقول صدقت؟ يعني السائل عادة ما يقول، يعني يريد الجواب، لكن هذا الرجل يسأل ويقول صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، سبحان الله. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. الرسول هنا ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما أعلم، أنا مثلك ما أعلم الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. قال: صدقت. الرسول أخبره عن علامات الساعة، لأن علامات الساعة معروفة. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني البوادي الفقراء، وأن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة تلد سيدتها. قال: فانطلق. ذهب هذا الرجل الغريب، هذا ذهب. قال: فلبثنا مليا، يعني بقينا قليلا بعدما ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحديث طويل يحتاج إلى شرح كثير، لكن هذا تضمن أصول الدين الثلاثة التي ذكرناها لكم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.